شفتك بعد غيبة وحاولت أحاكيك، ما هو من قلبي ولا من جراته، بغيت أقول فلان وزريت أناديك وكني سمعت اسمي معا لالتفاته، فزئت من نومي وأنا أقول لبيك وأذكرك رؤيا في منامي وجاته، فزئت من نومي وأنا أقول لبيك وأذكرك رؤيا في منامي وجاته، صفقت كف وقلت يا حلم يشويك، جددت لي جرح هنا في مباته، يلي شريت البعد ما غاب طاريك، حتى لو أن البعد سوى إسواته، مهوب محزني على حاجة فيك إلا أن قلبي شايف بك غناته، كن الطيوف تقول وش حال غاليك، وأقول راح وما بقلا غلاته، لو أن ما جاني من الهم ياتيك، كان المصلي ما حفظ والصلاة، مريت شارعكم وصادفني أخيك، واللي قطع كبدي حلاتك حلاته، بغيت الأخبط من دعاياها وادعيك، واسمك وقف بين لسان ولهاته، وبغيت أجيب العيد وأقول يرضيك، في اللي وصاتي له ضيع وصاته، البعد شي بخافق ميت فيك، ولا مشى خطوة عثر في عصاته، مشكلتي إن قلبي يحبك ويغليك، ومشكلتك إنك شخص عايش حياته، كثر الجفا نار وحطبها تغليك، خف الحطب لا تزيد نار الشماته، محزنك جرح نبر جواه يدعيك، ما عاد تفرق عيشته من مماته، قلبي وعمري كلها بين يديك، العمر فدوة لكن القلب هاته، وما بغيت ترد قلبي ما وصيك، أحسن عزاء إلى دريت وفاتي.